فيكون حسابا بلا أي ذرة ظلم، ولا يكون حينها لأي أحد أي عذر في سوءه أو أي قدرة على إنكار ما فعل. فكيف يكون حال المسيئين وقتها؟ لا شك أن حالهم ومصيرهم سيكون أسوأ وأتعس حال ومصير بسبب سوءهم. وما دام الأمر كذلك، فليحسن العاقل إذن الاستعداد لمثل ذلك اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. قوله تعالى: ثم لا يؤذن للذين كفروا، أي ثم بعد شهادة الشهود، حينها لا يكون إذن في الكلام للذين كفروا ومن يتشبه بهم لكي يعتذروا عن سوءهم في دنياهم، ولا حتما إذن لهم في العودة للدنيا لإصلاح حالهم، لأنهم ليس لهم أي عذر بعد إرسال الرسل والكتب والإسلام واختيارهم التكذيب والسوء بكامل حرية إرادة عقولهم، وبالتالي فلن يقبل منهم أي اعتذار، حيث قد انتهى وقت الدنيا والذي فيه التوبة والرجوع لله والاعتذار والتصويب، والوقت الآن هو وقت الحساب والجزاء لا وقت العمل والأداء. إنهم لا يؤذن لهم قطعا، لأن الله تعالى عالم تمام العلم بما قالوا وفعلوا من سوء، وقد شهد رسولهم عليهم بكل صدق، وتشهد أيضا عليهم بالصدق ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فلا مجال إذن لأي كلام لهم، لأنه سيكون كلاما فارغا لا قيمة له، كاذبا. قوله تعالى: ولا هم يستعتبون، أي هذا مزيد من التيئيس لهم في نيل أي شيء من رحمات الله تعالى، أي ولا يمكن كذلك أن يستعتبوا، أي لا يجاب لطلبهم لو طلبوا إزالة العتاب من الله لهم. والاستعتاب هو طلب العتبة، وهي طلب الرضا بعد الغضب، أي طلب أن يرضى عنهم الله بعد غضبه عليهم، فلا يجابون بالقطع لأنه قد فات وقت ذلك.